يكتب العالم فوق جبين بنادم ما يمشي وحده ملا قول زاد اللايم سلم صبحة سلالم من طعم سيوف الغرام ما حسي بيدك صار سوالك ما عم تصينه عايش هايم وهي اللايم نوصيك اليوم لا تغنوه ولا تقول بالمسكور ما من مثال كلامه لو بالغرام وهامه حاول انها قدامه وطاوتيك شكامه ولا تحسي والشوط مع الغرام والقلب محال ليسي الصبراحة ولا مسالية ومرامي يا ابو حلام بالنكد اعجاز نواجهني من فقدك بالدمع هاوية يوم علي يبهاك بالقهر حراز وطويت عام جمار صياري وبقيت كان خمم وحدي ونجول اش نعمل معاه الحراز واش من حيلة تنفعني معاه حرز عني سوق البيا شملالي زين السنية وحجبها عن عيون غيره وجلس حاضي على الدوام وتركني نشكي من الضعف القلب والعروق كل من شاف خيالي كيقول هذا مال ومجدود او الهوى هزو وهل الغرام عرفوا حالي من غير دين الحراز وقيح يا الفهم قلب وصفوان ما شخ من حالي لكن بالحيال انخدعوا عندي شي مناصف في هذه العقول قلت راسي خمم بشغل بهذا الحجاز بيه ترجح وتفوز براحة العقل من لا حال هواك ناسية جرح وها منظون برفيه غراز وانضفر بغزالي وتعود غادية فبساط مبرزة قبالي تبراز مناصي ما تخفى لأهل المشالية وصنايع الحيال باش نغوي الحجاز ومشيت له بصيف سوالي تارك ديت فيدي تسبيح لأجل الذكار وعكا الشمال ولسان مسرح بالحمد والشكر ونجالي جمرات والوجه يسطح بالنور العجيب لبس وخضراء وكل من شاهدني هذا يقول والي حقا الغني عطاه في الحين وصلت الباب ما يسموه صبت وجالس كنني تضبان حبوس على الدوام ثم حييته بسلام وانطق في الحين وقال لي شلتي عندي ودويت قلت له جيتك بالآذن يا بتدي مني يا صاح شيف وايد وانا من ضوحة الحشان ادعي لك بالسر والسر والبركة والعز والولاد وعايش طاعة الى اسعف سيري بغياب العزم بخني الدار ودني وكرمني باللي سهال لا تمهرني ودوا وقال لي الى كنت صحيح ولي الله برق العباد تعصم والعبد لا تصبو واقصد من لا ينام شوف الموصوف قلق الضمير تقتشوف قسي وزيد في الخلفة لا توقات يا داعي بعقود الظهر غاشية عبد ربي كثير تعسى تعزاز من الأرض اختار البقعة الفاضية واحتز نفسك عن بنادم تحتاز وسقات بالعشوب في الداج والضياء وطردني والغاه زاد شرحي تفراز عايد إذا نحيال لكن جاز سيدي خمت فيه صبت وفاجر ورجعت له في صيت التاجر لو جات تجارة من السند وهند والعراق ويامان وكذلك المداين وبوادي وتشور لا خلص ما الخزين حقهم كسوتين وبغى الرافدة خزنات الفضة والتبر والياقوت وبرهمان واللؤلؤ ومرجان والضيامان والزبراجات والزمرد والجمان الرفيع والجوهر ما يدراك سوم مالو عم صحاب النوال ولا له في الدنيا مثال وقماشات رفيعة من الحريف صافي شلان صيف لف وصافي وتقاس المبر على صناف والعبيد يبهضوا في الحين مين وصلت قبلت معاد من الهدية مهما وصلت بالسلام بديتو ودوا وقال لي ايش بغيتي تاجر قلت له وبلادي جوبا وجيت متغشم في هاد البلاد ما معرف فين نسير في المسارب وضحيت غريب ريت ننزل عندك في حالة التجارة تاخد بيدي في السباب نشركك وانا شريك ما يفضل لك ودوا وقال لي في وصايا من زمان الف مديان ولا شريك قالت الحبار ضراغ من الحمية والشركة ما تليق بيا ضغبية ما نريدها شوف اللي محتاج في السباب يشركك وانا موال عندي كفيني ما نطيق شركة والحال البيع والشراء ما نقوى وانتي انسيك سالتجار يفقهوك وين تنزل هما يخبروا باللي مبخوصة وغالية في سوق السلطان راهكم من برغاز بيع وشري السواق جميع هانية لا غاشين هاد يواصلك له ماز والمقالطوي ما نصغام حاجية بعد مني وسير قبل انتو كاز هاي بيبا الحيال لكن داز اشقال يا ناس سيدي وليت له بدمعي سايل ورجعت له في صيف سايل مقهور مدتر حال في الفقر ظاهرة عليا نقطع في قلوب لدي ما تشفق ولا تحن ولا تعطي ولا تدير حسنة ولا معروف وقت ما هب نسيم الريح كاتبة معضايا وكذا كل ما يتسر ودموع في الخدود شرتل والضعف والحفا وعذابي بالجوع والعرى والصفيرة اللون سيتلو في حالة في حالة الفقير ومطوي بنشاش بالفراق ولالو حتى سنيد وبقى بعد الغربة فريد مهما قبلت عليه بالسلام بديتو ودوا وقال لي عاش بغيت يا فقير طالب لك ضيف الله قلت له لمكانك لله لا تخيب قضي يا رئيس الفضل وانتاني الجود يا من عليك بخير الناس ما المقام كبر ضاق زيد بيا وعدت بالقوس روح ذاتي لو ريت شحال ما كليت النعمة وانت بخير جيت لعنك لله جود لا تبخلني ودوا وقال لي روح الله يفتح شوف وين تخدم قفتي وزيد للموقف راك انت صحيح وفي القامة يجزى من السعاية ومتاع الله سير عازم تخدم وكيت بات ورفد قلبك وبكي على زنادك وغلق بيبان الجواب عليا وجميع ما عملت مشالي مخصور ورجعت بداتي لله شاكية ندهلت ولا وجدت السلك مجاز بقى عني المسلك في كل ناحية وعليا ري الحيال بنضم غراز شكيت بيه الغني تاتيه داهية من لا قلب وشفيق واجبي هراز عاربي بان حيال لكن باز كعبد مشتمر سوداني من حال الصبا متأدب ولطيف وتجامل لوني لونك حال وصفوف تغاري من دقار بعقل شاطر نهضر ولسان صح ندوي بكل لغة لحن وموزون والقناوية على الصناف وندريس بعلسون على حقوقها مروية وخفيف في المشي ومحرب نعني مشاوري قدام المالك زدت ليه وقبلت يديه ورجعت بخلفي ودوا وقال لي يا ولد الخالة اجيتي تعمل دويت قلت ليه سيادي للدايما انتقلو وضحيت غريب جيت عندك وانت معلوم ولد كبيرة تعرف قيمتي وانا لك وصيف طايع بغير شراء مكتوب ما نخالف عمرك في جميع الشيات نخدمك ونقارب البعيدة عوضيه هات في العبيد جبرو برجحة العقل وفياقة والصدق والوفاء والحداقة ودوا وقال لي في الآسم شتكون قلت له مسعود ومسعود قال لي من لا شاف خيال صورتك قدامه لو كان كيف قلتي مسعود الفال لا خلا ترصام سيادك يتقالوا في الدار اللي مباركة لا بركة فيها ولا مبارك يدرج سرح بالمشي وخفتني بخيالك الكحال معبس وفالك الدني بشرني بالنكد والخلا بعاد من قربي وروح عني عزم والصيح رجليك وريني وجرال فمضاره ودخل بشواهد الهلاك مبشر لا حال حالته متكدر انتقتل وجيبها قالت لله عيد ليش جرالك في الحين قال لها اتاني واحد وصيف خياله يبهض واشتكى عني بالغربة وفاق تقيم وعرفت ما يطيق يوصل الجدار الباقي دي للحراز إلا عشيقها المشغف بالشوق والمحبة وضحكني من عضاها تشكي وتكتر البكاء وتغرد وتزيد في باب الفلا والباغ ضل كريه الحراز هيل في مهاج وشعلت نيران قادية وجميع النكد جا القلب ونحاز جوارحه وخلابه القاد داهية وخرج يا تسيع بفقير ماز يا حيال لكن داز انا سيدي وليت ليه طالب ناجم قرير موت كل تراجم دهري البيب ونجيب ولين في العضاء وطيب الخلاق ومفسح اللسان وقاري علم الكتوب التنزيل نحقوك ما نزل نقراه بنافيح والمرت القالون ووش ونصرد بالمكي يا صاح والبيب البزي وكذلك الفصيح القنبول روايته صحيحة والبصريات هيم والدري والسوسي كان حقه لانه شيخي قديم نقرا عاصم وحفص ثم شعبة في الرواية نبيل نقرا بالكسائي كمارو او هتامي وليت يا سالك صيغ لهاد الحديث وكما قال الراوي رويت كان قراب الشام يحل النهاية وبنود كوان كان عرفو حتى هشام بيهن قراب صوار على الدوام طالب حمداوي يا فرام طالب حمداوي يا فرام كنت حفظو من حال الصباح كيف روا خلاف والبيب الماهر خلاد هكذا قرويتو وشحال من كتاب قريتو بالعقل والشطارة وابو جعفر كان حقه والحضرامي مع الامام ابن وردان الشهير حتى العصرين الفايزين حتى العصرين الفايزين وعلوم خرين الواجبين وعلوم خرين الواجبين قاري علم المنطق والسنوسية والبيان زيد حتى الجرهومية ولالفية والما والطاك ما أرواها ملك وقريت بعدهم الخرشي وكذلك الرهوني والبخاري معي رسالة وكتاب خليل بعدهم المواق وكتاب النجيب الزقاق وقريت الشمايل والزرقاني مع العيني وابن حجر ما اقفاني والمجموع الكبير طالعت الهتامي كذاك مسناد حمد افاهم الغام صغري إلى أنت اللي بوعدري باغي نحدثك بكلامي وفصاحتي وطرز نظامي قاري على أصحاب الحكمة ورويت عنهم الأسماء وقريت عاد علم التنجيم لني البيب ماهر وحكيم ومعاي من علوم الجدول شلاي خارصوه الشطار قاري بلا خفاء علم النار حال من عفارت عندي خدام ضايع القوالي ومشيت له بالعزم عاني ومشيت له بالعزم عاني جبت شافني وتبسم في الحين قلت هذا عندي مخود ظهرات بسيمت من كان مستخد جنبت رصامه وتم جايل عندي من قرحة الصيار ينادي مالك قلت له يا هذا لله قال لي واش انت طالب قلت له كل ما من علم في السفر قريته واللي تريد خود حديثه واللي تريد خود حديثه الحين قال لي يا سيدي لله شوف لي عما نكد مير مهجتي وفدايا نقط بالعزم في اللوحة بقلام والحساب جمعته ودويت قلت له هادي لا شكا وليفتك مقيوصة والجن صادها وانت كنت سبب طعنها يوم خبرتها انواجلك راو كحل الكحل ما تحملو وتغير قلبها وكان العفريت باص بينكم شير على الغزال بالعزم وصرعها لكن يا عشيق نسيدك بجداول الكتاب تسبب فعسى يكون بسببه عند خير قال لي يا سيدي لله زيد عندي وتسبب للغزال روح مهاجي ودويت قلت له ما نعمل هادي وليس مقواليها ولا نوم مرسم من لا ندري خبار ناس وهلو ورمى عمامته عرج على هذا القدام ساري قبل ويزيد في الدمام ويرغب فيها قلت له زيد الباب الدار ثم زايد الهبيل بشوق رحته نعمات صاروا جاب جزارو وكبارو القلبارو ودخلت نصيب بوحرام غزالي لا باس عندها غير غرامي هز حالها وشبيها لله قال لي يا رفقي هادي قلت له مهلوكة لكن بالمهل نوريك العجاب فاشفها عقلك ودويت بالكلام اللي ما يفهم ثم نزل العفريت دوا وقال لي ما يسي ودويت قلت له هذا الجبل قاف وصلو ومعريح سريع فصلو جهد ما كملت بالخطاب الهوى رفعو وسار ما عنده من يوقيه من يدين صامبا وآتا الخديم براسي رديل الحراز في مراسم الغزال وجدني انا وحداتي كنت غنايا زهومنايا قدر رايا وتمام استغفر الله من القول اللي ما شفتو ولا فعلتو غير نسجتو كيف نسجوه صحاب الوهب دون شك مثالي سمين بينو فقوالي سمين بينو فقوالي يا الأديب بالشعر محمد وأصل يا في مغاري نطلب خالقي غفر لي وسلام ربنا للودباب نسوم داكيا من عند الماهر قلبي بالطراز والجحيدي صادف صعضاه نافيا ونعرفه من زمان غاتب هماز يا الحافظ هاد الحلة الصافية فوزو عتنا وصول بها تعجال يا الحافظ يا طاري ديبان حيال لكن داد